دعاء اليوم والليلة. اختيار وتعليق محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الفرقان 77. ورحمتي وسعت كل شيء. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عنان السماء السحاب، قراب الأرض ما يقارب ملأها. فضل الدعاء وآدابه. الحمد لله تعالى القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي علمنا فضل الدعاء وآدابه، فقال في فضله: الدعاء هو العبادة. رواه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجة. وأما عن آداب الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي عن أبي هريرة: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه الشيخان عن أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطي، فإنه لا مستكره له. رواه الشيخان عن أنس. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتحرى الدعاء في أوقات الإجابة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار وعند السجود وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة. وقد يقول قائل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ يقول حجة الإسلام الغزالي: اعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح، وقد قال الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء، وعند ذلك ستكون الإجابة إن شاء الله تعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. وطمعا في أن يلهمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء، فإننا ندعوه بما دعا به رسوله الأمين الذي كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفي هذه الرسالة القيمة جمعنا بعضا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا غنى للمسلم عنه في يومه وليلته. الدعاء بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم عن أبي الدرداء.

رب اغفر لي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حذيفة. رب اغفر لي وارحمني وادبرني وارفعني وارزقني واهدني. رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس. عقب التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه الشيخان عن عائشة. عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي عن معاذ بإسناد صحيح. عند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود. عند الطعام والشراب إذا أكل قال في أوله: بسم الله، فإن نسي ثم تذكر في أثنائه قال: بسم الله أوله وآخره. رواه الترمذي عن عائشة وقال: حديث حسن صحيح. فإذا فرغ قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. فإذا شرب لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عند الخروج من البيت والسفر: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث صحيح. فإن كان مسافرا فليقل من يودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي عن ابن عمر وقال: حديث حسن صحيح. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي عن أنس وقال: حديث حسن. فإذا ركب وسيلته في السفر من دابة أو سيارة أو غيرهما فليقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم عن عبد الله بن عمر في دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب: بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. في الشدة والكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه الشيخان عن ابن عباس: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود عن أبي بكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. رواه الترمذي عن علي وقال: حديث حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رواه ابن السني عن أنس: في الرقية من المرض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه الشيخان عن عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الذي يشكو وجعا في جسده ان يضع يده على الذي يألم منه ويقول: بسم الله 3، ثم يقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري: من أصيب في ولده أو أهله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. رواه مسلم عن أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي

عند صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم لهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وقال أيضا: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود عن جابر. إذا هاجت الريح: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم عن عائشة: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. رواه الشافعي في الأم عن ابن عباس في الاستسقاء: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. رواه الشيخان عن أنس: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر عند سماع الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك عن عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح عند الخوف من قوم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح عند الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب: إذا رأى ما يحب وما يكره: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه والحاكم عن عائشة: دعوات لكل وقت وحين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه الشيخان عن أبي هريرة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الشيخان عن أنس: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم عن ابن مسعود: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. رواه مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي

اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم عن ابي هريرة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي عن ام سلمة واقال حديث حسن. رب اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر هداي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، اليك مجيبا او منيبا. تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وصدق لساني، واسلل سخيمة قلبي. رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن صحيح. والسخيمة الحقد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم عن ابن مسعود وقال حديث صحيح على شرط مسلم. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم اعمل. رواه مسلم عن عائشة. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. رواه أصحاب السنن عن بريدة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وقال حديث حسن صحيح. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر من. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، والجذام، وسيء الأسقام. رواه أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة بإسناد صحيح. اللهم ألهمني رشدي،